تعمل ايه؟ تعرفون ورق القصدير، ورق الالومنيوم يعني اللي يستخدم في الطبخ، هذا الورق اذا قمت بلف، انا اقول اني كيف تخفي الموبايل عن التتبع عن طريق الشريحة، على شريحة الاتصال. إذا كنت تشك إن الصوت، إن الموبايل مراقب، وتريد أن تخفي تواجدك على بصفة مؤقتة من التتبع، ممكن إنك تلف التليفون في ورق القصدير اللي بيستخدم في الطبخ. طيب، الموبايل يعني يعمل بالموجات الكهرومغناطيسية. كيف تقوم بحجب هذه الموجات؟ عن طريق ورق القصدير. ورق القصدير يعني إذا لفيت فيه الموبايل وحاولت تتصل على الموبايل، طبعا في ورق قصدير يعني سماكة بيبقى سميك شوية، هو ده المستخدم. يعني الفكرة انك تخفي تواجدك، شيء معدني، بس ورق القصدير يعني افضل. يعني فحجب الموجات، انك تحجب موجات الاتصال. فلو انت مثلا موجود في مكان معين ولفيت الموبايل بورق القصدير، سوف يعتقد رجال الامن انك ما زلت موجودة في هذا المكان، لم تخرج منه حتى الان. طيب، لانك نقطة الاختفاء في الرادار بتاعهم او في الاجهزة عندهم، النقطة اللي لفيت فيها الموبايل بورق القصدير. ممكن لو انت حبيت تتخلص من الموبايل، انك تلف ورق قصدير وترميه، فبالتالي هم مش يقدروا يوصلوا لمكان الجهاز حتى لو البطارية موصلة في الجهاز، لان ورق القصدير بيقوم بحجب الموجات الكهرومغناطيسية. بالنسبة للتعامل على أجهزة الكمبيوتر، يعني والله التكسير يعني خيرا فعلتي، لكن أنا بقول إذا أنت حبيت تخلصي من الجهاز ممكن تبيعيه، يعني لو جهاز مش غير مسجل باسمك، يعني لو جهاز غير مسجل باسمك. وأنصح يعني الإخوة اللي بتستخدم الأجهزة المحمولة في نشاطات تبع الدولة الإسلامية، في نشر أو في أي شيء، يعني لا تشتري جهاز بالهوية بتاعتك، اشتري الجهاز بدون هوية. يعني لا ط يعني يبحث عن مكان يبيع الجهاز بدون هوية. في بعض دول الخليج لا يبيعون الأجهزة المحمولة إلا بالهوية، فإذا لقيت مكان بيبيع جهاز بدون هوية يبقى أفضل، لأن الدولة إذا أرادت أن تعرف من هو صاحب الجهاز بتعطي البيانات بتاعة الجهاز المسجلة على الشبكة، تعطي البيانات بتاعة الجهاز المسجلة على الشبكة لشركة المحمول، الشركة تحصل يعني تقدر تعرف من هو صاحب الجهاز. أو إذا حد شاف الرقم التسلسلي اللي هو IMEI وأعطاه لرجال الأمن، أعطاه الكفار المباحث وما إلى ذلك، يستطيعون أن يعرفوا من هو صاحب الجهاز إذا كنت قد اشتريت بهذا الجهاز بالهوية بتاعتك. يعني فدي نصيحة من النصائح الأمنية، لا تشتري أجهزة الاتصال بالهوية. طيب، في حد عنده أسئلة في الموبايل في الناحية الأمنية؟ إن شاء الله نجاوب عليها. يعني أي حد عنده سؤال في الناحية الأمنية لأجهزة الموبايل؟ طيب، مفيش حد. طيب، حد عاوز يتكلم في الناحية الأمنية لأجهزة الكمبيوتر؟ ودي أهم يعني. عندما أفتح أوربت، إيش أوربت؟ يعني جهاز اتصال ولا ايش؟ برنامج اوربت، برنامج تور. عندما كيف يعني دخول غرفة البالتوك؟ ايش غرف، ايش غرف البالتوك ولا غرف ايش؟ طب ايش الرسالة، يعني الرسالة اللي تظهر لك عند محاولة فتح الغرف يعني؟ لا لا عادي والله، انا فاتح. انت بتفتحي البالتوك عن طريق المتصفح صح؟ لا يعني عن طريق برنامج، يعني عن طريق برنامج مثبت من المتجر يعني. ايوه انا بسألها يعني، انا ايوه اندرويد. طيب طيب يعني اندرويد مش برنامج ابليكيشن، مش عن طريق متصفح تور يعني او كده. انت قصدك يعني لما تكوني مشغلة الفي بي ان بتاع التور نفسه، لما تكوني مشغلة الفي بي ان بتاع التور نفسه صح؟ لو صح كده ممكن تدوسي واحد بس. ايوه صح كده، الاخت ولاء جابت لك الرابط اكسبريس بالتو. طيب في في شيء يا اخوة انتوا مش واخدين بالكم منه، انتوا تظنوا ان طيب انتوا بتظنوا ان تشغيلكم الفي بي ان يعطيكم حماية كاملة على الانترنت صح؟ طيب لا لا، لازم تستخدم في بي ان يا اخي، لازم تستخدم في بي ان. الاكسبريس ممكن تفتحه من على الجوال، ممكن تفتح الاكسبريس من على الجوال. في يا اخي في برنامج امن حقيقي. طيب كيف تستخدم الفي بي ان؟ الناس هنا بتخطئ في استخدام الفي بي ان. في شركات الاتصال، شركات الاتصال تستطيع ان تحصل على العنوان المخفي وراء الفي بي ان. طيب مش في اي في بي ان، معظم الفي بي ان الموجود شركة الاتصال ممكن تحصل على العنوان، لكن العنوان اللي بتحصل عليه لازم يكون مشفر. كيف تحصل عليه؟ شوف انت لو استخدمت الفي بي ان مع التور، لو استخدمت الفي بي ان مع التور ده بالنسبة لاستخدام المتصفح، اذا استخدمت الفي بي ان مع التور تقدر تحصل على حماية كاملة على المتصفح. اما اذا استخدمت الفي بي ان لوحده فكده شركة الانترنت تحصل على كل بياناتك وكل ما تستخدمه في هذا المتصفح، كل البيانات بتاعتك تقدر شركة الاتصال تحصل عليها اذا استخدمت الفي بي ان. طيب تقدر تحصل عليه ازاي؟ امنع شركة الاتصال من ان تحصل على البيانات. انت عند استخدامك للفي بي ان فقط تستطيع ان تضلل الاجهزة المتعقبة لك اذا كانت الاجهزة خارج المزود الخدمة، اذا كان مثلا جهاز من نوع معين او شرطة في دولة تانية تقدر تضللها عن طريق الفي بي ان. اما الشبكة المحلية اللي هو مزود الخدمة نفسه شركة الاتصالات يعني تقدر تحصل على كل ما تفعله على الانترنت. طيب فعشان تمنع الموضوع ده لازم تستخدم تنل. ايه هو التنل؟ انك تستخدم 2 VPN مع بعض. ازاي تستخدم 2 VPN مع بعض؟ اولا تشغل VPN عادي، التاني تشغل تور، لان تور فيه VPN. فكده اصبح في عندك تنل متصل. شركة الاتصال لو دخلت على الفي بي ان، عشان لو اخترقت الفي بي ان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شركة الاتصال لو اخترقت الفي بي ان لتحصل على العنوان الرئيسي بتاعك او الاي بي الرئيسي بتاعك، لا هي ما تقدرش، لازم تتواصل. لا احسن من هو تواصل مع شركة. لا يا اخي بص، تحصل على المعلومات التي استخدمتها، يعني تحصل على المعلومات اللي انت استخدمتها، تقدر تحصل عليها. شركة الاتصال، اي اتصال يدخل او يخرج في اجهزة السيرفر الخاصة بشركة الاتصال تستطيع ان تحصل. يعني ما هي المواقع التي تم فتحها، الفايلات اللي رفعتها على الانترنت، الفايلات التي دونتها من على الانترنت، بدون ان هي توصل لشركة الفي بي ان. الفي بي ان فقط هو برنامج يقوم بتضليل المواقع اللي انت بتدخل عليها. الموقع اللي انت بتدخل عليه بيسجل فيه انك من الدولة الفي بي ان بيعطيها لك، الموقع اللي انت بتدخل عليه، او ان في شخص. طيب الحل ايه بقى؟ اذا طبعا الحلول دي بتبقى للناس اللي هم شاكين ان هم عندهم رقابة امنية، لكن في معظم الناس يعني ما بيبقوا بعيد عن الرقابة. لكن هنقول الحلول عشان الناس تبقى عارفة. الحل انك تستخدم برنامج يقوم بتشفير الاتصالات، دي اول حل. اذا لم تقوم باستخدام هذا البرنامج، ممكن تستخدم تنل. التنل عبارة عن استخدام شبكتين في بي ان في وقت واحد، بحيث اذا تم اختراق الشبكة التانية. طيب في برنامج اسمه دي ان اس سكريبت مانجر، البرنامج ده البرنامج ده موجود على الانترنت، دي ان اس سكريبت مانجر. البرنامج ده يقوم بتشفير الاتصالات نهائيا. اما الطريقة الثانية انك تقوم ب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انك تقوم باستخدام 2 برنامج في بي ان في وقت واحد. الاخ اوزاعي، ازاي تستخدم 2 برنامج في بي ان؟ طيب ثانية واحدة اجيب اسم البرنامج. طيب البرنامج ده اللي انا نزلته دلوقتي هو البرنامج، بتشغله وتشغله مع الفي بي ان. طيب لو البرنامج ده لم تص... يعني نظام التشغيل لا يدعم هذا البرنامج، بتعمل ايه؟ بتشغل 2 VPN، 2 VPN. يعني شغل الفي بي ان بتاعك اللي هو العادي، سواء انا بستخدم برنامج اسمه الترا سيرف، يعني في كتير بيشكوا في مصداقيته، لكن انا برى انه برنامج كويس يعني. او تستخدمه وتستخدمه مع التور، يعني استخدمه مع التور، متصفح التور. طبعا ده هيجعل اتصالك بالانترنت اتصال محدود شوية، بطيء شوية، لكن هيأمنك. الاتنين مع بعض، يعني هتشغل الدي ان اس سكريبت مانجر مع الفي بي ان، لان الفي بي ان احنا قلنا وظيفته ان هو بيمنع او بيضلل المتعقبين الخارجيين، اللي هو حد من بره البلد او حد يعني بيحاول التعقب بتاعك. طيب هنتكلم في برنامج البلتوك دلوقتي، بس نقول نكمل بس النقطة دي. الاستخدام بتاعك اللي هو بتاع الانترنت على شقين. الشق الاولاني اللي هو التعقب الخارجي، اي حد ممكن يحاول يتعقبك، حد غير متصل بالشبكة بتاعتك، يعني غير متصل بخط التليفون بتاعك او بالشبكة الانترنت اللي انت مش موجود فيه. لكن الحد ده ممكن تخدعه باستخدام الفي بي ان، لانه الفي بي ان بيوفر لك تشفير بيانات على المستوى البعيد، لكن على المستوى القريب داخل الشبكه المحليه بتحتاج برنامج زي الدي ان اس سكريبت مانجر، دي ان اس سكريبت مانجر اللي هو، او دي ان اس سكريبت بروكسي اللي هو اللي فوق ده، بتستخدم البرنامجين مع بعض. طبعا كل برنامج انا اعطيه لك ممكن تجيب شرح استخدامه بسهوله جدا من على اليوتيوب، مش محتاج يعني، مش صعب يعني، استخدامه سهل جدا زي الفي بي ان يعني. بالنسبه لاستخدام برامج التطبيقات على الجهاز بتاعك اللي هو البالتوك او الياهو او اي برنامج اتصال، البرنامج ده مش هتحتاج انك غير انك تستخدم بس على التليفون. والله هنبحث في الموضوع ده ونبقى برضو نتكلم فيه الاخت حفصة. البرنامجين ممكن تشغلهم، على فكرة ممكن تشغل الفي بي ان العادي مع التور على التليفون، الفي بي ان مع التور على التليفون بالنسبة للمتصفح، اما بالنسبة للبرامج على التليفون، برامج التطبيقات او ما الى ذلك، لا لا لا، هذا برنامج يا اخي، برنامج دي ان اس سكريبت مانجر، ممكن تشيل كلمة بروكسي تكتب مانجر. التور هتلاقيه مكتوب على الفي بي ان بتاع التور، هتلاقيه مكتوب على الابليكيشن على المتجر في الموبايل، مكتوب اونيون بروزر، هو ده التور، هو ده الفي بي ان بتاع التور. ممكن تشغل 2 VPN مع بعض على التليفون، وده يكفي لحماية التليفون يعني بطريقة مثلا نسبة 80%. يعني طبعا يا اخوة عشان تعرفوا مفيش نسبة حماية 100%، بس في حاجة لازم تعرفوها، ان الانسان ما يكونش عنده هوس امني، هوس امني يعني مش كل انسان مراقب، حتى الانسان اللي هو اللي عنده مشاكل مع الاجهزة الامنية، طبعا ما بترقبوش مراقبة على الانترنت بنسبة 100%، يعني بتراقبوش مراقبة بنسبة 100%، او بمعنى اصح هما بيركزوا على الايه، على الجانب الواقعي يعني، يعني هو بيروح فين بيجي منين، الاخذ بالاسباب طبعا، بس هما حتى هما امكانيات الاجهزة الامنية مع انها اجهزة دول وكبيرة وكل شيء، بس ممكن خداعها وممكن تضليلها بسهولة. وفي قواعد عسكرية الانسان لازم أن ياخدها يعني، يعني بيقول لك من المستحيل اقتناص الثعلب ما لم يخرج من جحره، يعني هما ما يعرفوش انت مناصر او بتناصر مين او بتعمل ايه، فبالتالي مش حاطين عينهم عليك يعني، مش كل الناس مراقبة يعني، هما لا يستطيعوا ان يراقبوا كل الناس، ولا 50% من الناس، ولا 25% من الناس، يعني امكانياتهم مش محدودة، بس عندهم حد في الاستخدام، عندهم حد او قدرة معينة في الاستخدام يعني، هما ممكن لو حبوا يعرفوا عن شخص معين معلومات كافية ممكن يعرفها بنسبة 100%، لانه شخص واحد او اتنين او تلاتة او 10 او 1000 او 10 تلاف، لكن الانسان ما يكونش عنده هوس شخصي ان كل العالم مراقب وان هم يعرفوا كل شيء، طبعا ده مفهوم خطأ، لان يعني هم لهم ايديولوجية واستراتيجية بيتعاملوا بيها، استراتيجية غبية، والحمد لله رب العالمين يعني، ربنا سبحانه وتعالى يعمي ابصارهم. فبالنسبة اعقلها وتبكى ان شاء الله. فبالنسبة نسأل الله السلام. بالنسبة للاخ عوزاوي كان بيسأل على برنامج البلتوك، طيب برنامج البلتوك يكفي تماما الفي بي ان، ده ما يمنعش انك تشغل الدي ان اس مانجر، الدي ان اس سكريبت مانجر مع الفي بي ان عشان برضو توفر مزيد من الحماية، لكن برامج الأجهزة لا يتم اختراقها إلا بشقين، برامج الأجهزة لا يتم اختراقها إلا بشقين. أخ أوزعي معايا سامعني؟ في صوت؟ طيب برامج الأجهزة بتخترق بشقين. الشق الأول إن حد يقوم بوضع برنامج خبيث على الجهاز، يعني برنامج فيروس. ففي الموضوع ده بننصح الإخوة، أي رابط أي رابط يدخلوا عليه يعطيهم تحميل لأي شيء معين، يعطيهم تروجن أو كم إن في فيروسات الدول بتصنعها ولا تعلن عنها، فبالتالي أجهزة أو تجعلها في صيغة برمجية، يعني تجعل برنامج الأنتي فيروس يقرأها على إنها برنامج عادي. فموضوع التقطيع والأشياء دي كان زمان، يعني كل كلام زمان، لكن الفيروسات الحديثة اللي بتحصل على المعلومات من الجهاز بتاعك يعني ممكن، وارد جدا حتى هم يتعاونوا مع الأجهزة اللي بتصنع برامج الحماية ويخلوهم يعني يجعلوا برنامج الحماية لا يلتقط هذه الفيروسات أو ما تسمى يعني برامج التتبع، يعني لأن يعني بتبقى البرنامج في صيغة برمجية ومش في صيغة بالظبط بالظبط بالظبط. فحتى المواقع الوهمية لا يمكن اختراق جهازك عبرها إلا بشقين. الشق الأول إن أنت تنزل شيء مجهول المصدر، يعني موقع تخش عليه يقول لك تحميل، تتكة تحميل ينزل الملف على الجهاز، ممكن الملف يكون بيحتاج انك تفتحه عشان يشتغل وممكن ينزل ويشتغل لوحده. فاحنا بننصح الاخوة محدش ينزل شيء مجهول المصدر، محدش ينزل شيء مجهول المصدر. اذا اعطاك احد يعني رابط معين انك تدخل على حاجة معينة، صديق ليك او اخ، ما فيش مشكلة. لكن اذا دخلت على موقع، اي موقع حتى لو بتدخل عليه قدرا يعني كده، لقيته بيديك اي رابط للتحميل، ما تاخدوش، ما تنزلش الملف ولا تفتحه. مهما كان قدرة برنامج الحماية، ممكن البرنامج قادر على خدع برنامج الحماية. الشق الثاني في الاختراق، الشق الاول احنا قلنا انك تنزل برنامج خبيث، الشق الاول انك تنزل برنامج خبيث. الشق الثاني ان يقوم يعني احد الناس غير الموثوق فيها بالتعاون مع الجهاز بتاعك ووضع شيء فيه، يعني تحذر من شيئين: الانترنت انك تنزل شيء غير موثوق فيه، تمام، و ان حد يحط برنامج. تاني حاجة، في عندك البرامج المكركة او البرامج اللي هي بتنزل بصلاحيات مصطنعة، اللي هي البرنامج بينزل بكراك زي الداونلود مانجر. حد يعرف الداونلود مانجر؟ طيب، كل البرامج مفيش منها خوف، يعني اي برنامج بينزل بكراك مفيش منها خوف الا برامج المحادثة. يعني اذا لقيت برنامج مثلا بالتوك محطوط على موقع معين غير موقع بالتوك، ومكتوب النسخة المكركة أو النسخة المحدثة، حد محدثها بطريقة خارجية عن البالتوك، أو نسخة بكراك يقول لك بالتوك كراكت يعني مكرك، يعني محطوط فيه شيء يدوي محطوط فيه باليد يعني، أو تعديل في البرمجة، ما تنزلش البرنامج. يعني لقيت اي برنامج يقول لك كراكت، او يقول لك مثلا الان ممكن لا، الجوجل بلاي امن، يعني الجوجل بلاي امن، الجوجل بلاي امن، لكن الكراكات يعني انت ممكن تنزل اي شيء خارج برامج الاتصال امنة، اي شيء خارج برامج الاتصال ممكن يبقى امن عادي، مفيش مشكلة. لكن برنامج هو لا يستطيع ان يخترق البرنامج بتاع البالتوك. لكن اذا نزلت البرنامج نفسه فيه فيروس او ملغم زي ما الاخ او زعيم بيقول، ممكن يستطيعوا في الحالة دي يحصلوا على المعلومات بتاعتك. يعني برامج الاتصال الخاصة بيك زي جوجل كروم او البالتوك او الياهو او تور او الفي بي ان او كل الكلام ده تنزله، الفي بي ان مستثنى يعني الموضوع، تنزله تنزله من المواقع الأصلية، يعني تنزل البلتوك من الموقع بتاعه الأصلي. ليه بقى؟ أول حاجة البلتوك هو الوحيد اللي يستطيع أن يحصل على المعلومات بتاعتك، البلتوك الوحيد اللي يستطيع أن يحصل على المعلومات بتاعتك. أنت قلقك منين؟ القلق بتاعك مش من البلتوك، القلق بتاعك من الأجهزة الأمنية نفسها، الأجهزة الأمنية نفسها، أو إن حد يحصل على المعلومات بتاعة الجهاز بتاعتك. الموافقة على البنود، يعني البلتوك برنامج ربحي، برنامج ربحي، يعني هو آخر شيء تهمه مراقبة العملاء. هو كده كده المراقبة موجودة، يعني المراقبة موجودة، لكن يعني موضوع ثانوي عند البلتوك، إن هو ينظر فيما محتوى ما يفعله العملاء. احنا بنتكلم دلوقتي على الأجهزة الأمنية في بلدك. الأجهزة الأمنية لو أنت مشغل في بي إن ومشغل البلتوك، لا تستطيع أن تحصل على المعلومات عندك إلا بالموضوعين اللي احنا قلنا عليهم. الموضوع الأول إن أنت تنزل برنامج غير موثوق المصدر، أو ملف فيروس، أو ملف برمجي أنت مش عارف نوعه إيه، تفتحه ينشر، ياخد المعلومات اللي في جهازك يديها لجهة معينة. والموضوع التاني انك تنزل برنامج مكرك، او برنامج تم تعديل البرمجية بتاعته خارج الايه الشركة المصنعة ليه. دي الموضوع. يا اخي برضو عندك اجهزة الحماية، اجهزة الحماية لو عندك جهاز حماية كويس، في جهاز حماية انا بنصح بيه، يعني برنامج حماية هو اسمه ايست سمارت سكيورتي، شركة النود ايست سمارت سكيورتي. يعني نادر، نادر لما يقول لك تم اغلاق حسابك على البلتوك خصوصا، يعني نادر لما يغلق لك الحساب، بس يعني اغلاق الحساب في البلتوك صعب، يعني مش اي حد يستطيع ان هو يغلق حسابك الا اذا كان في شكوى كيدية، ويحاول يغلق، او اذا يكون في شيء انت عملته منزل برنامج. لا لا لا، هو كده كده اصلا البلتوك يستطيع ان يحصل على كل شيء، يعني كل شيء. لا لا، هو كده كده البلتوك اي معلومات يستطيع ان يحصلها، مش عنك انت، عن محتوى ما تفعله على البلتوك يستطيع يحصل عليها بسهولة جدا، لان كل شيء بيمر عبر السيرفرات بتاعته. كل شيء، لا ممكن يكون الخطأ خارج الغرفة، يعني لو في خطأ ممكن يقفلوا الغرفة نفسها يعني، لكن في يعني انت طبعا بتبقي موجودة في الغرفة، ممكن تكون يعني لا تتحدثي يعني، فممكن الشروط اللي انت فعلتها حاجة تانية. ممكن مثلا البلتوك مثلا لاحظ ان انت بتدخلي مثلا كل مرة بعناوين مختلفة، او ان انت بتغيري النيك بتاعك باستمرار، حاجات كده يعني شروط عادية. لكن لو الموضوع بسبب الغرفة كان قفل الغرفة يعني. او عليكم السلام. فبرنامج الحماية، برنامج الحماية بنصح بيه هو ايست سمارت سيكيورتي، ايست سمارت سيكيورتي. البرنامج ده من برنامج كويس، ممكن تنزل نسخة مكركة منه عادي، بينزلها بصوردات وهمية من مواقع. لو حبينا احط لكم الرابط، ممكن احط لكم الرابط، مفيش مشكلة يعني. طيب ثواني احط الرابط. لا، هذا البرنامج خاص ب هو برنامج انتي فيروس، يعني برنامج انتي فيروس عادي، برنامج شامل يعني. هو بيفحص المواقع، بيفحص المواقع اللي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيفحص المواقع اللي بتدخل عليها، بيفحص الملفات، كل شيء. برنامج يعني يعتبر آخر جدار ليك في الحماية، يعني يعتبر هو بعد يعني الفي بي ان والكلام ده كله، هو بيقوم بتقفيل الثغرات في البرامج دي كلها. يعني اي جهاز، اي جهاز بدون برنامج حماية انتي فيروس او كده، هو يعني عاري تماما. حتى لو استخدمت برامج الفي بي ان وكده، اي حد يخترقهم بيبقى جهازك مكشوف تماما. لكن اذا كان في جهاز حماية، الموضوع بيبقى اصعب شوية. واحدة اشوف البرنامج الرابط. للجوال ممكن تنزل اي برنامج حماية عادي، يعني اي برنامج حماية زي افاست مثلا تنزله. حياك الله اخي اسلام، ماي ديجيناليتي ديجينيتي. لا، البرنامج ده للكمبيوتر فقط، للكمبيوتر، لجهاز الكمبيوتر. وانا اعطيك موقع، وموقع عادي يعني ينزل العاب وكل شيء، بس بينزل نسخة محدثة من هذا البرنامج باستمرار. طبعا بينزل معاه باسوردات تجربها على الجهاز. طيب ديجينيتي، ايوه. طيب ترجمة حصرية من الأخت ولاء. الرابط رابط الرابط لا، دي تاني مرة بصراحة، تاني مرة أمسك اللاقت، تاني مرة أمسك اللاقت. نود 30 إيست. يا أخي إخوة، هذا هو الموقع الخاص بتحميل برنامج الحماية. الموقع نفسه اللي هو ماي اي جي وين، ده هو موقع يعني فيه ألعاب وفيه، لا لا لا لا تقلق، مفيش برنامج. ده موقع عادي فيه ألعاب، فيه برامج، فيه حتى فيه يعني أشياء بتاعت الناس الفاسدة زي أغاني والأشياء دي. لكن هو بينزل برامج حماية محدثة باستمرار، يعني بدل ما تشتري برنامج الحماية بتاخده من الشركة، بتاخده منه يعني. طبعا برامج الحماية مكلفة جدا على بعض الإخوة، $150، $200 كده يعني. نزل البرنامج تقوم بتصيبه عادي، يكون معه بعض السريالات. طبعا هتنزل الإصدار السكيورتي اللي هو مش الانتي فيروس، الاصدار السكيورتي، يعني اصدار السكيورتي بيجمع ما بين الانتي فيروس وحماية الشبكة الداخلية. اصدار الانتي اللي هو السكيورتي، في برنامجين، في انتي فيروس هو بس اصدار مقتصر على حماية الجهاز من الانتي فيروس، من الفيروس بس، لكن الاصدار مكتوب عليه سكيورتي هو برنامج مخصص لحماية كلا من الشبكة، شبكة الانترنت، الموقع يعني المتصفح، وشبكة الداخلية، والانتي فيروس يعني شامل، اللي هو سكيورتي حسب النسخة سواء كانت 32 أو نسخة 64، هتلاقي الإصدار موجود عندك. تستطيع يعني تنزل نسخة محدثة منه باستمرار، والموقع ده يتميز يعني البرامج اللي بتنزل منه بيكون فيها تحديث تام، يعني ممكن كل أسبوع أو أسبوعين يقوم البرنامج بتنزيل نسخة جديدة من برنامج الحماية. في حد عنده سؤال في الحماية الإلكترونية الأمنية، الحماية الأمنية للأجهزة الإلكترونية؟ حد عنده سؤال؟ اسأل يا أخي. السيريال ممكن تجيب عادي، يعني تبحث على جوجل عادي، وتجيب السيريال بتاعه، تكتب اسم البرنامج اللي هو ايست اند بوينت سكيورتي سيريال، تكتب ايست اند بوينت سكيورتي هيجي لك سيريالات. طبعا تقعد تجرب في السيريالات، ممكن تكون بعضها شغال وبعضها غير شغال، لكن هو برنامج حتى يعني لو هتشغله نسخة تجريبية هو برنامج ممتاز جدا. ولو عاوزين برنامج بالسيريال بتاعه ممكن في وقت تاني اكون جبت البرنامج والسيريالات مفعلة ان شاء الله، يعني لو حابين اجيبها مفيش مشكلة نجيبها. يعني انا عندي برنامج منه بصراحة، يعني الرابط مش لاقيه، انا دورت على الرابط بتاع البرنامج اللي موجود عندي اللي مسطب على الجهاز بتاعي حاليا، مسطبه هتلاقيه على الموقع، يعني انت لو دور. لا لا لا، هو اصلا الموقع رسمي مش هيعطيك نفس الاصدار، لكن ده اصدار مضمون، يعني دي اشياء يعني مجربة وفعالة بنشتغل بيها من زمان. يعني هو لو عاوز برنامج باصدار سيريال، لو عاوز برنامج باصدار كامل بالسيريال بتاعه، ممكن ان شاء الله في المساء ابقى اضعه في الروم كل الناس تاخده. يعني هو موجود، يعني الناس اللي عندها خبرة في الكمبيوتر شوية، مش محتاج خبرة عالية، يعني هيلاقي البرنامج، ما يعني هيكون معظمكم هيكون مسطب على الجهاز بتاعه، يعني نسخة زي اللي أنا مسطبها، نسخة أصلية، نسخة عادية بنزلها من موقع عادي، وأبحث عن سيريال من هي السيريالات طبعا بتبقى مش أصلية بس بتشغلها. أنا عندي صلاحية البرنامج عندي شهر 4 2017. السيريال خاص بالبرنامج، بعد تسطيب البرنامج، بعد تسطيب البرنامج في واجهة البرنامج، طيب ايه ما في مشكلة. السلام عليكم.